الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، والأصل في ترتيب هذه الجملة أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، وربك يخلق، والله غالب على أمره، الله غالب مبتدأ وخبر، فالأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، هذا هو الأصل. وقد يتقدم الخبر على المبتدأ إما جوازا وإما وجوبا. تقدم الخبر على المبتدأ جوازا كما في لله الأمر، فلو قال الله عز وجل الأمر لله لجاز. أما تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا ففي ثلاثة مواضع. اللغة العربية فيها ثلاثة مواضع يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ. أول هذه المواضع أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، مثل في الدار رجل، في الدار رجل، رجل مبتدأ مؤخر، وفي الدار شبه جملة جار ومجرور. طبعا عرفنا يا وائل أن شبه الجملة الظرف والجار والمجرور، يعني أقول مثلا وائل أمام الشيخ، يبقى أمام الشيخ ده خبر ظرف شبه جملة. وائل في الفصل، يبقى في الفصل ده خبر شبه جملة جار ومجرور. يجوز أن أقول في الفصل وائل ووائل في الفصل، لكن لو مكان وائل هذا اسم نكرة زي طالب، لو قلت في الفصل طالب أمام الشيخ طالب، يبقى هذا الخبر يتقدم وجوبا. لماذا قدمت اللغة العربية هذا الخبر وجوبا؟ قالوا شوف انظر إلى التعليل، قال لأن طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حثيث، يعني لو قدمت النكرة سيعرب شبه الجملة نعتا للنكرة. لو قلت طالب أمام الشيخ، يبقى طالب مبتدأ وأمام الشيخ نعت، والكلام لم يتم وتحتاج إلى مجيء خبر. طالب أمام الشيخ يدرس، طالب أمام الشيخ يقرأ، لابد أن تكمل الكلام. لكن لو قلت أمام الشيخ طالب، المعنى تم، المعنى تم. كيف تم؟ طب لماذا لو قلنا طالب أمام الشيخ لم يتم المعنى، ولو قلنا أمام الشيخ طالب تم المعنى؟ قالوا لأنك لو بدأت بالنكرة إن ذهنك يتطلع إلى ما يصف النكرة، فالذي يقع بعد النكرة التي بدأت بها يعرب نعتا لها، والنعت والمنعوت شيء واحد ويبقى الكلام ناقصا. لكن لو قدمت الخبر وقلت أمام الشيخ، ذكرت الحكم الذي هو الخبر، فيطلع إلى أن يثبت هذا الحكم لأي مثبت له ولو كان نكرة. يعني ما دام تصور أن هناك شيء أمام الشيخ، يريد أن يعرف من الذي أمام الشيخ ولو كان نكرة، فتقول أمام الشيخ طالب تم المعنى. وكأن ترتيب الجملة أو النظم في اللغة العربية له دخل في فهم المعنى، أو له دخل في الإفادة وعدم الإفادة. إذن لو كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ، لأنه إذا تقدم تم المعنى، وإذا تأخر لم يتم المعنى. لماذا لم يتم المعنى؟ لأنه سيعرب نعتا للنكرة، والنعت والمنعوت شيء واحد، يعني أنا قلت وائل المؤدب ماله لابد تأتي بخبر، إنما قلت وائل المؤدب خلاص بقى مبتدأ وخبر. فالنعت مع المنعوت كالشيء الواحد، النعت يتبع منعوته فيكون الكلام إيه؟ كأنك ذكرت ركنا واحدا في الجملة. إذن يجب أن يتقدم الخبر إذا وقع شبه جملة والمبتدأ نكرة، مثل في الدار رجل، في الفصل طالب، أو في الفصل طلاب، بصرف النظر بقى هو مفرد ولا مثنى ولا جمع. المهم نكرة والخبر شبه جملة يجب تقديم الخبر. الموضع الثاني إذا كان الخبر اسم استفهام، تقول مثلا أين زيد، متى الامتحان، فأين ومتى هذه أسماء استفهام يجب أن تتصدر الجملة. اللغة العربية إذا كان في الجملة اسم شرط أو اسم استفهام يبتدأ يجب أن يقع في أول الجملة، لا يصلح أن تقول الطلاب أين، تقول أين الطلاب، ولا يصلح أن تقول الامتحان متى، تقول متى الامتحان، متى نصر الله، فمتى خبر مقدم وجوبا ونصر مبتدأ مؤخر. الموضع الثالث إذن ما العلة في تقديم الخبر في الموضع الثاني؟ أن اسم الاستفهام تجب صدارته، تجب صدارته يعني يجب أن يكون في أول الجملة. الصدارة يعني يأتي في أول الشيء، من الصدر، الصدر هو أولك. الموضع الثالث الذي يجب فيه تقديم الخبر إذا كان في المبتدأ ضمير يرجع إلى الخبر، يعني المبتدأ فيه ضمير يرجع إلى الخبر، فلابد أقدم الخبر حتى يعود الضمير على متقدم، مثل في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، لا يجوز أن أقول صاحبها في الدار، لأنني لو قدمت المبتدأ وهو صاحبها سيعود الضمير اللي هو ها على الدار والدار متأخرة، ولا يجوز في اللغة العربية أن يعود الضمير على متأخر. الضمير الغائب في اللغة العربية لابد أن يكون قد سبق ما يعود عليه هذا الضمير. طيب. هو جاء بمثال آخر لعله يعني العرب كانوا يتكلمون به كثيرا، يقولوا إيه؟ على التمرة مثلها زبدة، على التمرة مثلها زبدة. العرب كانوا كرماء، فلما يعني واحد بقى زارهم أو زار أحد العرب فأكرمه ووضع له تمرا ووضع على التمر زبد، بحيث كل بلحة عليها مقدارها من الزبد. فالراجل قال بقى بعد ما كل كده وحمد الله بقول على التمرة مثلها زبدة، وزبدة دي تعرب تمييز، على التمرة مثلها زبدة، مش الزبد الهولندي، لا. هذه هي المواضع الثلاثة التي يجب فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ، عرفناها؟ سنجد في القرآن الكريم تقديم اسم الاستفهام، متى نصر الله، أين المفر، طبعا المبتدأ والخبر ركنان في الجملة الاسمين، ركنان أساسان، إذا لا يستغنى عن أحدهما إلا إذا دل عليه دليل. فيجوز إذا دل على المبتدأ دليل أن يحذف، ويجوز إذا دل على الخبر دليل أن يحذف، وقد يجب الحذف. فعندنا حذف المبتدأ له حالتان، حالة جواز وحالة وجوب، وحذف الخبر له حالتان، حالة جواز وحالة وجوب. فقال، طبعا أقرأ لكم نص التقديم أولا، قال: وقد يتقدم، أي الخبر، نحو: في الدار زيد وأين زيد. ذكر في المتن موضعين، الموضع الأول إذا كان الخبر شبه جملة، لا في الدار زيد ده تقديم جائز، هو ذكر مثالين، مثال للتقديم الجائز ومثال للتقديم الواجب. في الدار زيد تقديم الخبر هنا جائز لأن المبتدأ معرفة وليس نكرة، يجوز أن تقول زيد في الدار وفي الدار زيد. أما أين زيد فالتقديم هنا واجب لأن الخبر اسم استفهام. وطبعا سيستكمل الموضعين الآخرين اللذين يجب فيهما تقديم الخبر، قلنا إذا كان شبه جملة ومبتدأ نكرة، أو إذا كان في المبتدأ ضمير يرجع إلى الخبر. قالوا ما وقع بعد المماثلة، أصل مثلها إيه؟ يا أيها الكرام، التمييز يأتي بيان خفاء، يعني الكلام فيه خفاء فيأتي التمييز يميزه ويبينه. على التمرة مثلها إيه؟ فأنت تحتاج إلى أن تميز هذه المثلية. فحينما تقول لي مثلها إيه، لابد أن تأتي بتمييز. على التمرة مثلها، من التمر يعني. طيب، ما حتى لا، ما هو لم يرد هذا المعنى. ما هو من لو قال على التمرة مثلها وسكت، يبقى مثلها من التمر، مثلها من غيره. فهو أراد أن يبين لك، أن يبين لك ما يقصده. وبعدين لا أحد يتكلم بهذا الكلام، لا أحد يقول على التمرة مثلها ويقصد تمرة أخرى، لأن ده لا يفيدك شيئا. ما معروف أن التمر إذا كان تمر مجتمع هيبقى فوق التمرة تمرة، لأن ده كلام أنا لا أقوله. المتكلم لا يتكلم إلا بكلام يفيد المخاطب ما لم يستفده إلا من الكلام. ما هو التمر لو في وسط تمر، ما هو لابد يكون بجانبها تمر وفوقها تمر. فأنا لا أقصد هذا المعنى، إنما أقصد على التمرة مثلها من الزبد، مش مثلها من التمر. وإلا إيه المعنى الجديد لما أقول على التمرة مثلها تمر؟ إيه المعنى الجديد؟ إنما على التمرة مثلها زبدا، فهمت معنى جديدا. طب خلي بالك، في فرق بين أما أجي أقول لك إيه، لك 1000 دينار ولك مثلها. مثلها هو عارف مثلها يعني إيه. هنا أنت لك هذا وهو له هذا الآخر. إنما على التمرة مثلها، ومثلها من التمر ده لا يفيد شيئا. إنما أعطيتك تمرة وأعطيت أخاك مثلها، يبقى أفاد. إنما أفرض أن يكون مثلا جزاؤك جزاء أكبر مالك في الدنيا مثلا، أو أكبر ملك، فأقول له مثلها ومثلها. فالمهم يعني الكلام لابد أن يأتي بفائدة، واضح؟ فلا أحد يتكلم يقول على التمر مثلها أو على القمح مثله، ما حدش بيقول كده ويقصد فوق منه قمح وفوق منه تمر، واضح؟ قال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، نحو: سلام قوم منكرون. سلام قوم منكرون في هذه الآية الكريمة حذف مبتدأ وحذف خبر. سلام مبتدأ خبر محذوف، جوازا والتقدير سلام عليكم، وقوم خبر مبتدأ له مبتدأ محذوف جوازا، أنتم قوم، سلام عليكم أنتم قوم منكرون. انظروا إلى لما ظهر المعنى، القرآن الكريم حذف وهو يعتمد على أن القارئ والسامع سيفهم الكلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، يعني نسلم عليك سلاما، قال سلام يعني سلام هي عليكم، قوم منكرون يعني أنتم قوم منكرون. منكرون يعني لا أعرفكم من قبل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يقولون إيه؟ من لم يأكل طعام، من أكل، من لم يأكل طعامك لم يحمي ذمامك. يعني لو أنت جالك واحد وقدمت له طعام أو شراب ولم يأكل ولم يشرب تقوم تخاف، تقول الله هو الرجل ده عمل كده ليه؟ هو ناوي على إيه؟ طبعا هو كان لا يدري أنهم لا يأكلون، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. فأوجس منهم خيفة، لأنهم إيه؟ لأن الذي يأكل طعامك تأمن جانبه، حتى يقولوا إيه؟ ياخذ بينا عيش وملح، مش كده ولا إيه؟ ففهمنا من الآية الكريمة الخبر المحذوف في عليكم سلام عليكم، والمبتدأ المحذوف أنتم، لأنه بخاطب مين؟ بخاطب هؤلاء الذين أمامه. لما أجي أقول لك مثلا إيه؟ رجل كريم، يعني أنت رجل كريم، ما أنت قدامي، فأفهم على طول أنني إيه؟ أقول عنك أنت. لا لا، سلاما بهذا المصدر المنصوب دل على وجود فعل محذوف، أي نسلم عليك سلاما. فلما قال هو سلام بالرفع دل على أن الجملة اسمية، يبقى سلاما بالنصب دل على أن تحيتهم كانت بجملة فعلية، يعني نسلم عليك سلاما. سلام بالرفع دل على أن تحيته جملة اسمية، سلام عليكم. ومن هنا كانت تحية إبراهيم أحسن من تحية الملائكة، تأدبا بأدب الإسلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام، أما الجملة الفعلية فتفيد التجدد والحدوث. فسلاما بالنصب دل على أن المحذوف فعل، نسلم سلاما، نسلم عليك سلاما، نسلم يعني مرة أحدثناها، إنما سلام عليكم يبقى عليكم سلام دائم ثابت، يبقى تحيته أحسن من تحيتهم. وهكذا ينبغي أن يكون رد التحية أحسن. حذف في الآية الكريمة، حذف الخبر جوازا وحذف المبتدأ جوازا. جاء بآية أخرى فيها حذف مبتدأ جوازا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. النار خبر المبتدأ محذوف، والتقدير هي النار. سورة أنزلناها، سورة خبر المبتدأ محذوف، هذه سورة أكلها دائم وظلها، وظلها مبتدأ خبر محذوف جوازا، أي وظلها دائم. طبعا أكلها دائم وظلها، وظلها إيه؟ دائم. أما أجي أقول إيه ما اسمك؟ ربيع. ربيع فاهم ووائل. عارف لو أنا عايز أضمهم الاثنين في جملة واحدة هقول ربيع ووائل فاهمان، إنما لما قلت ربيع فاهم وجيت عطفت وائل يبقى هعطف جملة على جملة. فلما جيت أعطف جملة وائل ذكرت المبتدأ فقط وحذفت الخبر اعتمادا على أنه نفس خبر ربيع. لكن لو أنا حبيت يعني أنا ممكن أقول إيه ربيع ووائل فاهمان يبقى دي جملة واحدة، إنما ربيع فاهم ووائل كان ممكن برضو الله عز وجل يقول إيه أكلها وظلها دائمان، إنما هو أراد أن يثبت هذه جملة وحدها وهذه جملة وحدها أكلها دائم. فطبعا إيه الـ يعني الله عز وجل لما يحدثك بنعمة بعد نعمة يذكرك بأنعم كثيرة ده فيه امتنان وتكريم. طبعا أول شيء أنت ممكن تتصور أن الظل يدوم، إنما تتصور أن فيه أكل يدوم خاصة لأنك عشت الدنيا قبل كده، فعشت أن إيه بتلاقي المانجا في زمن ولا تجدها في زمن آخر، وتلاقي العنب في زمن ولا تجده في زمن آخر، إنما ربنا سبحانه وتعالى قال لك أكلها من كل أنواع الأكل دائم، وكذلك ظلها دائم. يبقى امتن عليك بنعمتين فجعلك تشتاق إلى الجنة وتعمل ما يوجبها لك إن شاء الله. فيقولون لا حذف إلا بدليل، يعني لا يحذف في اللغة العربية شيء إلا إذا قام عليه دليل. فالكلام واللغة العربية تحترم عقل السامع والقارئ، يعني مدام هو له عقل سيفهم المحذوف دون ذكره ثم تحذفه، اختصرت عليه الوقت وجعلت ذهنه يتنبه ويفهم. إذا الدليل قوي جدا، إذا قوي الدليل على وجود المحذوف قوة بحيث لا يفهم غير هذا المحذوف يجب الحذف، زي ما سنعلم حذف الخبر وجوبا بعد لولا وبعد القسم الصريح. لما تيجي تقول لولا الزحام لجئت مبكرا، يبقى أنا لولا الزحام موجود، لولا الزحام قائم، فلولا دلت على قائم أو موجود هذكرها لي أضيع وقتك ما أنت فاهمها وعارف. أما تيجي الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يرجع يقول قسمي لعمرك قسمي، ما يذكرش قسمي هذه، يبقى لعمرك مبتدأ وقسمي اللي هو الخبر حذف وجوبا لأن لعمرك دلت عليه. هناك حال تدل على الخبر، تقول إيه أكلي اللحم، أكلي اللحم مشويا، شربي الماء باردا. فباردا ده حال دلت على الخبر ولا تصلح خبر، ما دام دلت على الخبر يبقى خلاص نحذف الخبر، يبقى شربي الماء حاصل، حاصل دي حذفتها لان باردا دلت عليه. اللام لام الابتداء، قد يكون المبتدأ نفسه لا يستعمل إلا في القسم، يعني كلمة عمرك لا تستعمل إلا في القسم، فاستغني عن حرف القسم، استغني عن بعمرك أو عمرك. طبعا التاء لا تدخل على عمر، التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة تالله، واضح؟ فكلمة عمرك لا تستعمل إلا في القسم، فاستغني عن حرف القسم. أما اللام الداخلة فاسمها لام الابتداء، تفيد التوكيد. تقول مثلا إيه؟ ولعابد مؤمن خير من مشرك، فاللام دي لام الابتداء. إذن يجب حذف الخبر في ثلاثة مواضع، يجب حذف الخبر في ثلاثة مواضع إذا كان المبتدأ بعد لولا، لولا الله ما اهتدينا، يعني لولا الله هدانا، يبقى لفظ الجلالة مبتدأ والخبر محذوف وجوبا. زي ما قلت لكم كده، لولا الزحام لجئت مبكرا، يعني لولا الزحام حاصل أو قائم أو موجود. لولا أنتم لكنا مهتدين، يعني لولا أنتم منعتمونا من الهداية أو صددتمونا عن الهداية. يبقى الموضع الأول الذي يجب فيه حذف الخبر إذا كان المبتدأ بعد لولا. الموضع الثاني إذا كان المبتدأ صريحا في القسم، مثل لعمرك. الموضع الثالث إذا كان بعد المبتدأ حال لا تصلح أن تكون خبرا، مثل شربي الماء باردا، أكلي اللحم مشويا، ضربي اللص مكتوفا. طبعا لو جاء الحال يصلح خبر أجعله خبر، يعني لو قلت ضربي زيدا شديد أقول ضربي زيدا شديد، لأن شديد تصلح خبر عن ضرب. إنما لو قلت ضربي زيدا مكتوفا، يعني ما بضربش زيد إلا وأنا مكتفه، ضربي زيدا مكتوفا، هل تصلح مكتوف أن تكون خبر عن ضرب؟ أو ضربي مكتوف لا تصلح. فإذا لو قلت ضربي زيدا شديد أقول شديد، لأن أنا أسيب الخبر اللي هو ركن في الجملة وآتي بحال، مادام الحال تصلح خبر يبقى أجعلها خبر وينتهي الكلام. فشربي الماء باردا، باردا تصلح خبر؟ أو شربي بارد؟ لا، يبقى شربي الماء حاصل إذا كان الماء باردا. فالعرب اختصروا كل الكلام ده في هذا التعبير، يقولوا أخطب ما يكون فلان، أخطب ما يكون فلان قائما، يعني هو واقف، يعني يبقى أخطب ما يكون فلان حاصل إذا كان فلان قائما. فالعرب لهم هذه التعبيرات بيبقى فيها خبر محذوف وجوبا. نعم. الموضع الرابع بقى إذا كان بعد المبتدأ معطوف بواو هي نص في المعية، تقول مثلا إيه؟ كل جندي وسلاحه، كل فلاح ومحراثه، كل طالب وكتابه. يبقى وكتابه يعني مع كتابه، فالواو أفادت أن الجندي مع سلاحه والفلاح مع محراثه، فكأن متلازمان أو متقارنان هو الخبر، فهمناه من هذه الواو فاستغنينا عنه. يبقى يحذف الخبر وجوبا في أربعة مواضع: ق قبل هو موضعان عبر عنهما بقوله قبل جوابي لولا والقسم الصريح. يعني إذا وقع الخبر قبل جواب لولا أو قبل جواب القسم الصريح، لعمرك إنهم لفي سكرتهم، إنهم لفي سكرتهم ده جواب القسم، قبله خبر محذوف لعمرك قسمي أو يميني، فقسمي أو يميني حذفناه وجوبا لأن لعمرك دلت عليه. لولا الله ما اهتدينا، ما اهتدينا ده جواب لولا، يبقى لولا الله هدانا، يبقى الخبر هدانا ده قبل جواب لولا، يبقى قبل جوابي لولا والقسم الصريح هذان موضعان. وبعدين إذا كان قبل حال لا تصلح أن تكون خبرا، شرب الماء باردة، أكل السويق ملتوتا، العرب كانوا يقولوا كده أكل السويق ملتوتا. السويق تعرفين الدقة، وحط عليها السمن بقى يلتوها بالسمن، يقول أكل السويق ملتوتا. فينفعش يقول أكلي ملتوت، ملتوتة هذه لا تصلح خبر، يبقى أكل السويق حاصل إذا كان السويق ملتوتا. أظن أن الشيخ انتهى من تفسير أولى، فإذا كنتم تريدون الحضور معه وإن كان هناك وقت آخر إن شاء الله نكمل فيه، لأنه ربما يختم اليوم فيقول لكم عن أهم المسائل. فالمهم أنا أختصر، آخر مسألة في الخبر، يجب حذف الخبر وجوبا في أربعة مواضع: إذا كان الخبر قبل جواب لولا، إذا كان الخبر قبل جواب القسم الصريح مثل عمرك إنهم لفي سكرتهم، إذا كان الخبر قبل حال لا تصلح أن تكون خبرا مثل ضرب اللص مكتوفا. طبعا اللص مفعول به لضرب، المصدر بيعمل عمل الفعل ينصب مفعول. إذا كان المبتدأ عطف عليه بواو هي نص في المعية، نقول كل رجل وضيعته، يعني كل رجل وضيعته متلازمان طول النهار قاعد في الضيعة بتاعته، كل نجار وورشته، كل تلميذ وكتابه، كل جندي وسلاحه، وهكذا. وبعد ذلك إن شاء الله يبقى ندخل على باب النواسخ. فإذا كنتم تريدون كده عدوا شوية مع التفسير، وإن شاء الله ممكن بعد المغرب نقعد شوية تاني مع بعض. شوفوا كده نقل لكم أي أسئلة علشان نختم إن شاء الله النهاردة. أنا هشوفه لكم بعد أنا كمان أسبوعين. ستة وعشرين سبعة. يلا خلاص.